بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. وقالت حسبكم القرآن، يكفيكم القرآن، لا تزر وازرة وزر أخرى. وابن عمر جالس ما قال شيئا تأدبا مع عائشة أن أم المؤمنين، والصواب مع عمر، الصواب أنها هي التي وهمت رضي الله عنها، لأن الحديث ثابتة، حديث عمر وابن عمر وجماعة أن الميت يعذب بتأليه عليه، ولا يغلط الأثبات بالاجتهاد. فاجتهدت وظنت أن عمر قد غلط واستدلت بالله ولا تزر وازرة أخرى، وقالت إن الله لا يزيد الكافر عذابا بكاء أهله عليه. وأيضا يقال لها رضي الله عنها إذا كان الكافر، إذا كان الله يزيد الكافر عذابا بكاء أهله عليه، صار وزر، صار يعذب بغير جرمه، يعني لازمها فيما فرت منه ما فرت إليه. إذا كان الكافر يزيد الله عذابا بكاء أهله عليه، صار يعذب بغير فعله وبغير جنايته، فصار أيضا معارض للآية ولا تزر وازرة أخرى، فلزمها فيما فرت إليه مثل ما فرت منه. يفرس من القول بأن الميت يعذب بكائها عليه لأنه يخالف الآية، حيث أن الآية فيها لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يمكن أن يحمل على الإنسان وزر لم يعمل، فكيف يعذب بكائها عليه؟ وهي قالت إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكائها عليه، فإذا كان الكافر يزاد عذاب بكائها عليه صار حمل وزرا لم يعمل، نفس الشيء الذي فرت منه. والصواب أن الحديث ثابت وأن الآية لا تشكل، الآية عامة وهذا خاص. وعائشة رضي الله عنها من أفقه النساء، أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها، لكن مع فقهها العظيم بكل جواد كبوة تغلط كما يغلط غيرها، ليست معصومة، فغلطت في الاجتهاد ووهمت عمر وهي الواهمة رضي الله عنها. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. نعم. وهذا اجتهاد عائشة كما سبق. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. نعم. يعني إذا كان فيه رياح فيه دليل على الميت، الميت يعذب بالنياحة عليه مطلقا. نعم. في آخر الصفحة 53 الأسطر الأربعة الخمسة الأخيرة الأخيرة وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، فمنهم من حمله على ظاهره وبين من قصة عمر مع صهيب كما سأتي في ثالث أحاديث هذا الباب. ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرا على إذا كان قبل السطر وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول والجواب قبل قراءة السطر وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب مباشرة بقوله أو فعله، فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب. وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب. نعم. هذا الصواب أنه يحمل على ظاهره ويكون خاص والآية عامة، ومؤلف قيده بما إذا كان نوع من سنته. نعم. وهو بين من قصة عمر مع صهيب كما سأتي في ثالث حديث هذا الباب. ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه، فلذلك بادر إلى نهي صهيب، وكذلك نهى حصة كما رواه مسلم من طريق نافع بن عمر رضي الله عنهما عنه. وممن أخذ بظاهره أيضا عبد الله بن عمر، فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وممن روى عنه الإنكار مطلقا أبو هريرة كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد يعني قتل شهيدا نعم فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة. وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره ومنهم من أو سطر الثالث الآخر ثالثها آخر الصفحة ثالثها نعم هذا القول الثالث نعم يقع ذلك أيضا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك نعم. وهو قول داود وطائفة ولا يخفى أن محلهما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم لذلك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك. قال ابن مرابط إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوع وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. رابعها معنى قوله يعذب بكاء أهله أي بنظير ما يبكيه أهله به وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به وهذا اختيار ابن حزم طائفة. واستدل له بحديث ابن عمر الآتي بعد 10 أبواب في قصة موت إبراهيم ما يكفي المهم هذا هو الخلاف في المسألة المسألة فيها خلاف المصنف اختار أحد الأقوال نعم. باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه وعذب بما نيح عليه. نعم هذه الترجمة باب ما يكره من نيح على الميت. المرض الكراهة كراهة التحريم للوعيد عليه لأن الوعيد يكون العالم المحرم. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان هو خالد بن الوليد لما مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنهما. خالد بن الوليد مات في آخر خلافة عمر فاجتمع بنات عمه يبكين عليه بنات الوليد بن المغيرة فقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان هن نساء خالد ما لم يكن نقع أو لقلقة. النقع التراب على الرأس وقيل الصياح وشق الجيب واللقلقة الصوت. يقول ما دام بكى بدون صوت لا بأس إلا إذا كان في لقلقة دعهن يبكين على أبي سليمان لأن البكاء بدمع العين يخفف الألم ويخفف لوعة الحزن ما لم يكن نقع أو لقلقة. فإذا كان نقع أو لقلقة انهون نقع وضع التراب على الرأس أو لطم الخد أو شق الجيب أو نفس الشعر لأن هذا دعاء التسخر واللقلقة الصوت. فعمر رضي الله عنه قال دعهن يبكين ما دام البكاء بدمع العين إلا إذا كان فيه نقع أو لقلقة فانهاهن. نعم ثم استدل في الحديث قال من نيح عليه يعذب بما نيح عليه والنياح يرفع الصوت بالبكاء دل على أن المنهي عنه إنما هو إذا كان النياح برفع الصوت. وقدم قبل هذا حديث إن كذبا عليه ليس كذبا على غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا عليه ليس كذبا على غيره من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبين المغيرة أنه متأكد وأنه لا يتعمد الكذب وأنه متأكد من الحديث يقول الكذب على الرسول ليس كذبا على غيره من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا لا أكذب أنا لا أروي لكم إلا ما سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه يعني أنا متأكد وأنا أعلم أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوعيد الشديد وأنا لا أكذب وإنما متأكد أن من نيح عليه أن النبي قال هذا الكلام من نيح عليه يعذب بما نيح عليه يعني الميت يعذب بالنياحة التي فيها رق الصور. وفي الوعيد الشديد على من تعذب تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر. وذهب بعضنا إلى أنه ردة على الشعب. بعضهم قال إن الكذب على الرسول تعمد الكذب ردة. ولهذا قال العلماء إذا لم يعلم صحة الحديث يرويه بصيغة التمريض لا جزم. يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكر يروى عن رسول الله قال كذا أو يذكر كذا. فلا يأتي بصيغة الجزم إذا لم يتأكد. نعم الله أعلم. نعم يعني كفية التعذيب الله أعلم. نعم في القبر أو قبل ذلك. ويدل على هذا أن أبا موسى رضي الله عنه لما غشي عليه وصاحت هو في حجة امرأة صاحت زوجته ولم يقدر أن يرد عليه فلما أفاق قال ما قلت شيئا إلا قيل لي. وهو في وقت الغش يلهز يقول أنت كذا أنت كذا. هذا يفسر يعني نوع التعذيب قد يكون شيء من اللهز والتوبيخ. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. نعم وكما سبق البكاء نوعان محرم وجائز. إذا كان بالصوت فهو محرم لأنه من النياحة، وإذا كان بالصوت فهو جائز لأنه دمع العين. فإذا جاء العذاب على البكاء فهو النياحة، وإذا لم يأت العذاب فهو دمع العين. نعم. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقال ابنة عمرو أو أخت عمرو قال فلما تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع تظلله فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. نعم في هذا الحديث فضل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأنه مات شهيدا وأن النبي شهد له بذلك قال أن الملائكة تظلله حتى بأجنحتها حتى رفع. ومن فضائله ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر والد عبد الله إن الله كلم أباك كفاحا يعني من غير واسطة وقال له تمنى فقال يا ربي أن أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى فقال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. هذه من فرع يعني من مناقب عبد الله الحرام إن الله كرمه بدون واسطة. وفيه أنه مثل بهم المشركون قتل شهيدا يوم واحد ومثل بهم المشركون. التمثيل هو تقطيع بعض الأعضاء قطع الأنف قطع العضو قطع يمثلون بيشوهونه فجيء به حتى وضع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مثل به حتى وضع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوبا قال جابر فذهبت أن أكشف عنه يكشف عن وجهه فنهاني قومي ثم ذهبت أن أكشف نهاني قومي نهوه لئلا يتأثر بسبب التمثيل به يعني يخسر ابنه جابر إذا رفع كشف وراء التمثيل تأثر فنهاه قومه والنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد ثبت أن أبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبله وقال بأبي أنت بأبي ضبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي ضبت حيا وميتا فلا بأس به لكن نهاه قومه خشية أن يتأثر جابر رضي الله عنه من أجل التمثيل فسمع النبي صوت نائحة تبكي عليه فقال من هذا قالوا ابنة عم أو أخت عم يعني ابنة أخته فقال فلم تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. وهذا البكاء سبقا الشارح بيّن أن هذه النسوة كنا ينحن على والد جابر فأقرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن النوح بعد غزوة أحد أن هذا كان جائزا النهي ما جاء إلا بعد ذلك. ولهذا كانت النسوة تبكي على جابر على والد جابر ولم ينههن ثم جاء النهي بعد ذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة يبكين فقال لكن حمزة لا بواكي له يعني عمه حمزة لا بواكي له وهذا قبل النهي ثم جاء النهي بعد ذلك. فقوله سمع صوت نائحة ولم ينههن يعني هذا لأن هذا محمول على أن هذا كان قبل النهي كما بين كما جاء في الحديث وبين الشاعر رحمه الله أن النهي هذا كان بعد غزوة أحد فلذلك لم ينههن. وقال لي عمه حمزة لكن حمزة لا بواكي له لما رأى بقوم مر بقوم يكون على ميته قال لكن حمزة لا بواكي له. نعم أحسن إليك ما يؤيد أنه كان نهي وفيه أنه يعفى عن النوح اليسير بسبب ما يغلب الإنسان من شدة الحزن يعني هذا يحتمل أن هذا الصوت الذي سمعه صوت يسير ينحى على والد جابر وكما حصل لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الشيء اليسير قد يغلب الإنسان وكما حصل لحفصة أم المؤمنين في عمر سمع صوتها الشيء الذي يغلب الإنسان الشيء الذي قد يعفى عنه. نعم باب ليس منا من شق الجوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الأمور كلها كل واحدة منها من كبائر الذنوب لأن توعد عليه بقول ليس منا والمؤلف قال ليس منا من شق الجيوب ولم يذكر دعاء بدعوى الجاهلية ولطم الخدود ليبين أن الوعيد على كل واحدة منها والواو بمعنى أو في الحديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب أي أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية الواو بمعنى أو تقدير الكلام ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية كل واحدة من كبائر الذنوب ولهذا ترجم المؤلف بواحدة ليبين أن كل واحدة من كبائر الذنوب والكبيرة هي ما توعد عليها بالنار عند المحققين هي ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حد في الدنيا أو نفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود من حمل السلاح عليه فليس منا من غش فليس منا كل هذا يدل على هذا بكبائر الذنوب. نعم باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت بالشطر فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك فقلت يا رسول الله حتى ما تجعل في امرأتك في نعم الإضافة نعم حتى ما تجعل في امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم هذه الترجمة معقولة بالرثاء النبي صلى الله عليه وسلم بن خولة. الرثاء نوعان أحدهما التوجع وهذا جائز وهو المراد بهذه الترجمة رثاء يعني توجع له بعض رثاء النبي صلى الله عليه وسلم بن خولة يعني التوجع له فالتوجع جائز وهو المراد بهذه الترجمة هو مباح. الثاني من الرثاء ذكر أوصاف الميت الباعث على تهيج الحزن وتحديد اللوعة وهذا منهي عنه ومحرم وهذا ليس مراد بالحديث. فالرثاء نوع هذا التوجع وهذا جائز وهو المراد بالحديث. والثاني ذكر أوصاف الميت التي تبعث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة وهذا منهي عنه. سعد بن خولة الذي يرثي له النبي وتوجع له من المهاجرين وقد مات بمكة فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم لأن المهاجر الأولى أن يموت في الأرض التي هاجر إليها ولا يموت في الأرض التي هاجر منها لكونه تركها لله، لكن ليس باختياره، الموت ليس باختياره، فلهذا توجع له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات في الأرض التي هاجر منها، وكانوا يحبون أن لا يموتوا في الأرض التي هاجروا منها لأنهم تركوها لله، ترك مكة لله وهاجر منها، فلهذا خشي سعد بن وقاص أن يموت فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، دعاء دعا لهم، يعني لأن سعد بن وقاص مرض بمكة مرضا شديد خاف منه الموت، دعا له النبي قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يمضون هجرتهم ويموتون في الأرض التي هاجروا إليها لا في الأرض التي هاجروا منها، ولا تودهم على عقابهم، ولهذا قال النبي: لكن البائس سعد بن خولة يرخي له النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة، توجع له حيث مات بمكة في الأرض التي هاجر منها، ومعنى يرخي له يتوجع له حيث مات بمكة، يكونه مات بمكة فهو يرخي له، والمهاجر يحب أن يموت في الأرض التي هاجر إليها لا الأرض التي هاجر منها، ومات سعد بن خولة في الأرض التي هاجر منها، فلهذا توجع على النبي صلى الله عليه وسلم ورثاه، لكن هذا ليس باختياره. وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه لم يمت من هذا المرض، مرض مرضا شديدا ثم شفي بعد ذلك، وعاش بعد مرضه 46 عاما، وولد له أولاد، وكان في مرضه الأول ما له إلا ابنه واحد فقط، لكن بعد شفي مرضه وعاش 46 عاما، ثم توفي وصلت عليه عائشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق بجميع ماله ولا بنصف ماله ولا بثلث ماله ولا بنصف ماله إذا كان له ورثة، وإنما يجوز الوصية بالثلث، ولهذا قال الثلث والثلث كبير أو كثير، فلا يجوز الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث إذا كان له ورثة، الحد الثلث يوصي بالثلث، وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، وأوصى بعض السلف بالخمس، بعضهم أوصى بالسدس، وعن الصديق أنه أوصى بالخمس، وفي دليل على أنه يستحب الإنسان أن يترك لورثته شيئا، وكون الإنسان يترك مالا لورثته حتى يكون أغنياء خير من أن يتركهم فقراء يتكففوا الناس، يتكففوا يعني يسألوا الناس بالكف، يسألون يشهدون يتكففون يسألون بالكف بالأكف، ولهذا قال النبي: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ففيها أن الوصية تكون بثلث فأقل، وفيها أن يبقى شيء من الوال لورثة وعدم التصدق به كله أولى وأفضل، وفي هذا الحديث علم من علام النبوة حيث قال لسعد: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا لزدت به درجة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرك بك آخرون، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فخلف سعد فانتفع به أقوام بسبب الفتوحات الإسلامية على يديه، وضر به آخرون من الكفار الذين ماتوا على كفرهم، فهذا في عالم العالم النبوة، طالت حياته فانتفع به أقوام، فتح الله به فتوحات وضر به آخرون من الكفرة الذين بقوا على كفره، فصار في هذا علم من علم نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم. وفي هذا الحديث في أن هذه كل واحد من هذه الثلاث من الكبائر، وهي الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحرق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ منها، هذا لعنه الكبائر، والكبيرة لما توعد عليه بالنار أو لعنه الغضب أو نفي الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو برئ منه. فمن إذا برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام دل على أنه الكبائر. والنبي برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع الصوت عند المصيبة، والحالقة التي تحرق الشعر عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبة عند المصيبة. في بعض البادية وغيرها إذا جاء مصيبة شق ثوبة جيبها. وفي هذا الحديث الوعيد على كل واحدة من هذه الثلاثة، فالواو بمعنى أو، برئ من الصالقة أو الحالقة أو الشاقة، الواو بمعنى أو، كل واحدة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. باب ليس المؤلف فلم بما ينهى عن الحلق عند المصيبة لأنها من كبائر الذنوب، ولم يذكر رفع الصوت والشاقة لبيان أن كل واحدة هي كبيرة من الكبائر. نعم. باب ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذا من الكبائر، لأن الحق بعضهم ليس منا بالكبائر، يكون ضرب الخدود من الكبائر عند المصيبة، وشق الجيب يلطم خده بشدة السخط على قضاء الله وقدره، يشق ثوبه أو جيبه، يدعو بدعوى الجاهلية، يدعو بالويل والثبور، كل هذا من الكبائر. نعم. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيه أنه ينهى عن الويل والدعاء بدعوى الجاهلية عن المسلمين، لأن هذا من الكبائر، كما ينهى عن ضرب الخد وشق الجيب. نعم. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال انههن، فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فحت في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. نعم، هذه الترجمة يبين فيها المؤلف رحمه الله أن من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن أفضل من عدم إظهار الحزن لفعله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يجلس ويعرف في وجهه الحزن أفضل من عدم إظهار الحزن، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعرف حتى يعزى أيضا، ولهذا سرعة التعزية، إذا جلس يعرف وجه الحزن يعزى عزيه الناس. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء قتل الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة جلس على المنبر يعرف وجه الحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة قال فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فزيد بن حارثة، فقتل الثلاثة كلهم، ثم اصطلح الناس على تأمير خالد بن الوليد ففتح له. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب بن عمه وابن رواحة بن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، قالت وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب تفسير لصائر الباب، شق الباب تنظر لأنها في بيتها وبيتها على المسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمنبر قريب معروف الآن الروضة الشريفة الآن قريبة من الحجرة، والحجرة تنظر من صائر الباب والنبي على المنبر تنظر من شق الباب، صائر الباب شق الباب، ويتنظر. فأتاه رجل, أتى النبي وهو على المنبر يصلي, قال إن نساء جعفر جعفر بن طالب لما بلغه خبر قتله سمعنا وجعل يبكينا وذكر بكاءهن, فأمره النبي أن ينهاهن, قال اذهب فانهاهن, فذهب. ثم أتاه الثانية قال لم يطعنا, يعني ما امتثلنا الأمر, فقال انهاهن. فأتاه الثالثة قال والله غالبنا يا رسول الله, فزعمت أنه قال سحت في أفواهين التراب, دل على أنه يحتى ينكر على من بكى بالصياح وأنه من الإنكار عليه يحتى في وجه التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك لهذا الرجل اللي تردد على النبي صلى الله عليه وسلم, أرغم الله أنفك دعاء عليه, لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله من العناء. الاجتهاد من عائشة أنه ما فعل ما أمره غفر الله لنا ولها, تقول أنت ما فعلت ما أمرك به الرسول, ما امتثلت الأمر ولا أرحت النبي صلى الله عليه وسلم من العناء, أتعبت النبي صلى الله عليه وسلم تردد عليه تقول ما امتثلنا. وهذا الحديث أتى بعده مصنف رحمه الله بالحديث الذي بعده في قصة أم سليم وكونها ما أظهرت الحزن على طفلها ووليدها. والجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بعده أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل مما فعلها أبو طلحة وأم سليم, وما فعلها أبو طلحة وأم سليم في كونهم تجلدوا ولم يظهروا الحزن جائز حيث أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهما, لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. تكون حال النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار الحزن أكمل, وحال أبي طلحة وأم سليم حال جائزة حيث أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. كم الحديث بعدها؟ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء, فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. نعم, هذا في دليل على لا بأس بإظهار الحزن, الإنسان يضع على علامة الحزن لا بأس, ولهذا جلس النبي قنت شهرا يدعو على من قتل القراء. نعم. ولم قال باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن, ما جزم المؤلف بالكرر يعني فهو أفضل من عدم إظهار الحزن, لأن الترجمة التي بعدها فيها بيان أن أبا طلحة وأم سليم ما أظهر الحزن ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, فدل على أن من أظهر الحزن أفضل وعدم إظهار الحزن جائز. نعم. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. نعم. وقال محمد بن كعب القرضي, إذا الترجمة الأولى باب من أظهر الحزن عند المصيبة, والثانية باب من لم يظهر الحزن عند المصيبة. الجمع بينهما أن من أظهر الحزن عند المصيبة أفضل, ومن لم يظهر فهو جائز. نعم. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة, التقدير يعني فهو جائز. نعم. وقال محمد بن كعب القرضي الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج, فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت, فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح, وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال فبات فلما أصبح اغتسل, فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات, فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. نعم. هذا الترجمة باب من لم يظهر الحزن عند المصيبة يعني فهو جائز, عدم إظهار الحزن عند المصيبة جائز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم على عدم إظهار الحزن وتجلدها. وقوله هدأت نفسه فيه تورية, هي لم تكذب بل تأولت أن هدأت نفسه بالموت, ولهذا قال أرجو أن يكون قد استراح, استراح الميت استراح هدأت نفسه, ولكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من إظهار الحزن أكمل ما فعلته المسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم وقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ولما قتل جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة في غزوة مؤتة جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن وقل أظن أنها صادقة, يعني ظن أنها صادقة فيما أراد هو من هدوء نفسه من المرض, وهي صادقة فيما أرادت من هدوء نفسه بالموت, يعني كل منهم صادق. ظن أنها صادقة فيما أراد هو أراد من هدوء نفسه من المرض, وهي صادقة فيما أرادت من هدوء نفسه بالموت. قالت يعني هدأت نفسه, قالت هدأت نفسه يعني هدأت نفسه بالموت, وهو يريد أن هدأت نفسه من المرض. كل منهم صادق, وظن أنها صادقة فيما أراد من هدوء نفسه بالمرض, وهي صادقة فيما أرادت من هدوء نفسه بالموت. فلما أصبح اغتسل في حد تقديره فبات فتصنعت له فجامعها فلما أصبح اغتسل. وقوله في فرأيت لهما 9 أولاد, فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد, في رواية سفيان هذه حد أفادت الرواية الأخرى وهي رواية سعيد المنصور تقديره فولدت غلاما سماه عبد الله ثم ولد لعبد الله 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. هذه حد تقدير ولدت غلاما سماه عبد الله ثم ولد لعبد الله 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. من قرأوا القرآن يعني حفظوا القرآن, المراد بالقراءة هو الحفظ عن ظهر قلب. إذا قيل القراء المراد بهم حفظة القرآن, قد قرأوا القرآن يعني حفظوا القرآن عن ظهر قلب. 9 المولود ولد له 9 كلهم حفظوا القرآن عن ظهر قلب. وقوله في الترجمة قال محمد بن كعب الجزع القول السيء وظن السيء. الظن السيء أعم من ذلك, فهو يشمل كيف الظن السيء, يعني الجزع هو القول السيء والظن السيء, الذي يظن ظنا سيئا بالله هذا هو الجزع, هو المتجزع. ليس الجزع دمع العين, الجزع أن يقول قولا سيئا, كان يتكلم وعضداه وناصراه كعبد بن حسميه, أو يظن ظنا سيئا يشمل أن يظن أن الله لا يقدره على مصيبة, أو يظن أنه أصيب لكذا أو لكذا لأمر يسوءه. بل واجب على المسلم أن يحسن الظن بربه ولا ييأس, بل يرجو أن تكون هذه المصيبة كفارة لسيئاته وأنها خير له وأن الله أراد به خيرا. لا يظن بالله ظنا سيئا, يظن أن الله لا يجرح عن مصيبة أو أنه أصيبه من أجل كذا أو أصيبه من أجل كذا, هذا من الجزع. نعم ها؟ نعم ثورية عند الحاجة هي لا بأس. ثورية قالت هدأت نفسه يعني هدأت نفسه بالموت, وأظنه استراح بالموت في صادق ثورية, وهو يظن أن هدأت نفسه من المرض لأنه كان يحبه كثيرا, يحب هذا الطفل كثيرا أبو طلحة. فقال كيف حلقت هدأت نفسه وأرجو أن أكون قد استراح, يعني هدأت نفسه بالموت استراح من عناء الدنيا. وهو ظن أنه هدأت نفسه من المرض وأنه خف عليه المرض, فلهذا صنعت له وبات عندها وجمعها. فلما أصبح قالت في الحديث الآخر أنها قالت يا أبا طلحة لو كان لأحد عارية ثم طلبوها هل يردونها؟ قال لا. قالت احتسب لك فإنه عارية. فغضب وقال تركتني حتى إذا تلطخت أخبرتني بابني, ثم ذهب وصلى مع النبي أخبره فقال بارك الله لكم في ليلتكم. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، الصبر عند الصدمة الأولى، يعني محل الصبر عند وجود وحدوث الصدمة الأولى من الموت أو الضربة أو غيرها. أول ما يفاجأ بالخبر هذا محل الصبر، يتحمل ويصبر ولا يقول قولا سيئا ولا يفعل فعلا سيئا، فليصبر ويتحمل. أما إذا طالت المدة فإنه يسلو كما يسلو غيره، لكن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، عند وجود وحدوث الصدمة من الموت أو الضربة أو غيرها، يصبر ويتجلد ولا يقول قولا سيئا ولا يفعل سيئا فعلا سيئا. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان حمل البعير من الجانبين يقال له عدل، والعلاوة ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل الذي هو العدلان. فالبعير يكون له عدلان، يكون عليه على ظهره شيء يكون من جانب اليمين وجانب اليسار، هذا عدل وهذا عدل يحمل. ثم تكون العلاوة الزائد. فعمر رضي الله عنه شبه ايش؟ شبه ما اعطى الله الصابر بالعدلان والعلاوة، فقال الصابر له عدلان وله علاوة. قال تعالى: الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات هذه عدل، والرحمة هذه عدل، والهداية هي ايش؟ العلاوة. فالمسلم الصابر أعطي عدلان وأعطي علاوة، كما أن البعير يحمل شيئين، أحدهما على اليمين لما تجعل الهودج على البعير وتجعل على اليمين حمل وعلى اليسار حمل، هذا عدلان، ثم تجعل فوقها العلاوة. فقال عمر رضي الله عنه: الصابر أعطي عدلان وأعطي علاوة. ما هو العدلان؟ صلوات هذه عدل، والرحمة عدل، والعلاوة الهداية. نعم العدلان ونعم العلاوة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة الله على عبد الثناء وعليه في الملائكة الأعلى، ورحمة يثني عليه في الملائكة الأعلى ويرحمه، هذه عدلان، والعلاوة له الهداية وأولئك هم. هل يعني هل أعظم من هذا الأجر وهذا الثواب الصابر؟ الصابر الصابرين عليهم صلوات ورحمة ولهم الهداية من الله عز وجل. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني الصلاة والصبر، إلا على الخاشعين. وفي هذه الآية: الصبر عند الصدمة الأولى، بيان الصبر إنما كنا عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك يسلو كما يسلو غيره إذا مضت المدة. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القيل، وكان ظئرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، بنفسه يعني روحه، بنفسه يعني روحه، وإبراهيم يجود بنفسه يعني تخرج روحه. نعم. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه متابعة، رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن المتابعة لقريش بن حيان عن ثابت. طيب، هذه الترجمة قال فيها المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. والخطاب لابنه إبراهيم، وكان صغيرا، مات وهو يرضع ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم، أمه إبراهيم مارية القبطية من سريته مارية القبطية، وكان له ضئر، والضئر هو المرضع، وكان المرضع زوجة أبي سيف، كان حدادا، كان حداد، وكانت زوجته ترضع إبراهيم ابن النبي الطفل، فكان النبي يأتي إليه ويدخل في مكانه، في المكان الذي فيه هو ممتلئ دخانا من حداد، حداد ممتلئ المكان دخان، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الطفل ويقبل ويشمه. ولهذا قال دخلنا مع رسول الله على أبي سيف القين، القين على الحداد، وكان ضئرا لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ضئر يعني الضئر هو المرضع، زوجته مرضعة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف والغرفة ممتلئة دخان، لأنه حداد هذه مهنته، فطلب النبي الطفل ابنه، فأخذ رسول الله إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجد بنفسه، يعني روحه، يعني روحه تخرج، فجعلت عينا رسول الله تذرفان رحمة له من الدم. قال له عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله يعني تذرف عيناك؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا يقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم المحزون. دل على أن دمع العين لا وحزن القلب لا يلام عليه الإنسان، وإنما يلام على بكاء الصوت. نعم. باب البكاء عند المريض. لم يذكر الشارع السبب في عدم إرضاع أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم ترضعه أمه؟ يحتمل أنه ليس فيها لبن، ويحتمل أنها أراد أن تكون مهيئة للاستمتاع أو لغير ذلك. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المريض الصغير الرضيع ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الحداد، فقد امتلأ البيت دخان من الحداد، ومع ذلك دخل عليه تواضع عليه الصلاة والسلام، ليس كالملوك وكالجبابرة، دخل البيت وما الآن دخان من الدخان من الحداد، وطلب الطفل وقبله وخرج ولم ينكر على أبي سيف. نعم. جعلنا في مكان ليس فيه دخان. نعم. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. نعم. وهذا الترجمة باب البكاء عند المريض. البكاء كلمة مشتركة، منه جائز ومنه محرم، فالجائز دمع العين، والمحرم النياحة ورفع الصوت. وذكر حديث عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنه شكوى، فاته النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ففي مشروعية زيارة المريض. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، في جواز البكاء من دون نياحة، وفي تحريم النياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. الحديث فيه دليل على أنه لا بأس بدمع العين ولا بحزن القلب، وفيه دليل على تحريم البكاء بالصوت. ولهذا قال النبي: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. ومن حكمة عيادة المريض التواضع وإدخال السرور على المريض وجبر خاطر أهله. ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة مع أصحابه، وقال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، في دليل على أن الميت يعذب ببكاء أهله. وهذا تعذيب الحكم، منها أن يهتم الميت فينهى أهله عن البكاء عليه، ومنها أن أهل الميت إذا علموا أنه يعذب انزجروا. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحكي بالتراب. هذا من باب التعزيز. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحد يبكي ضربه بالعصا أو رمه بالحجارة أو حث في وجه التراب من باب التعزيز تعزيرا له. نعم. ولهذا لما جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر لما جاء خبر الأمراء الثلاثة جاء قال إن نساء جعفر يبكينا قال إذا فنهاهن ثم جاء قال إذا فنهاهن ثم قال الثلاثة احثوا في وجوههن التراب احثوا في أفواههن التراب. هذا من باب التعزيز فالذي ينهى ولا يرتدع يحث في وجهه التراب. كان عمر يحث في وجهه التراب ويرميه بالعصا ويرميه بالحجارة ويضرب بالعصا كل هذا من باب التعزيز. نعم. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب. نعم. شق الباب. نعم. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحت في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. نعم. هذا الترجمة هو ما ينهى من النوح والبكاء يعني برف الصوت والزجر عن ذلك مراد برف الصوت. وفيه ذكر في قصة بكاء نساء عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على المنبر لما جاء خبر قتل الأمراء الثلاثة جاءه رجل فقال رسول الله إن نساء جعفر يبكين فأمره أن ينهون وعائشة تطلع من شق الباب فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن ولكن يعني ما امتثلن فأمره الثانية قال أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبني فزعمت النبي قال اذهب فحث في أفواههن التراب من باب التعزيز. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك تعاون عليه فوالله ما أنت بفاعل ما تفعل ما أمرك النبي ولا ما تركت رسول الله من العناء. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها لأن هذا الرجل لم يمتثل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعنها ظنت يعني أخذت من هذا أنه ما امتثل ما أمر الرسول قال ما امتثلت من الرسول ولا تركت النبي صلى الله عليه وسلم من العناء. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وهذا فيما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عند بيع على النساء عند بيع على الإسلام لما بيعهن على الإسلام أخذ عليهن ألا ينحن. قالت أم عطية ما وفى إلا خمس والباقي ما استطاعت أن تفي وذلك لأنه يغلب على النساء النوح وقلة الصبر والصبر قليل فما وفى إلا خمس أم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى هذه الخمس وفينا وأما الباقي ما استطعنا وذلك لأن اللسان ضعيف والنساء يغلب عليهن النوح وقلة الصبر. نعم. باب القيام للجنازة. بركة هي على الآية فهمت الآية لا تزر وزرة وزر أخرى كانت أنه إذا يعذب ببكاء أهله صار يحمل وزرا لم يعمل والآية لا تزر وزرة وزر أخرى هذا اللي حملها على ها كيف هنا على ما تعتقد على ما إذا حلف على ما يعتقد ما يلام عليه هذا اللي تعتقد. نعم. نعم. نعم ما له أصل. معانقة عند التعزية والمعانقة عند العيد وعند الزواج ما له أصل. سلام أحسن الله عزاءك وجبر مصيبك وغفر لميتك، هذا عند التعزية. وعند معايدة كذلك، تقبل الله منا ومنك، غفر الله لنا لك. وعند الزواج بارك الله لكم وجمع بينكم بخير، ما يحتاج معانقة. المعانقة القادم من السفر فالحق بعضهم طول الغيبة، مصافحة تعزيه بمصافحة بدون تقبيل. تقبيل عند التعزية والتقبيل عند العيد وعند الزواج ما له أصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام الجنازة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة. ويقول المؤلف رحمه الله: باب القيام للجنازة، معقودة لبيان حكم القيام للجنازة، هل هو واجب أو مستحب؟ ولم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لوجود الخلاف بين أهل العلم والمبني على فهمهم للنصوص. وذكر في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. وفي زيارة الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع. هذا الأمر الصواب أنه للاستحباب لا للوجوب، والصارف له عن الوجوب حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ثم قعد. قال بعض العلماء إنه الوجوب والصواب أنه الاستحباب، والأصل في الأوامر أنها الوجوب، والأصل في الأمر أنه الوجوب كما هو مذهب جمهور العلماء وجمهور الأصوليين. أما قول بأنه الاستحباب هذا قول ضعيف، فالصواب أن الأمر الوجوب، لكن إذا جاء صارف يصرفه عن الوجوب فإنه يكون الاستحباب. وهنا وجد الصارف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ثم قعد. فالقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم فعله دل فعله، أمر بشيء ثم ترك هذا الأمر الذي فعله دل على أن هذا الأمر ليس الوجوب، صرف عن الوجوب إلى الاستحباب. فقل النبي صلى الله عليه وسلم قوموا للجنازة، هذا أمر، لكن صرف عن الأمر كون النبي صلى الله عليه وسلم قعد، صرف عن الوجوب إلى الاستحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم قعد. ومثله النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم إلا بصارف. مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، ثم ثبت عن الصلاة أنه شرب قائما في حجة الوداع لما جاء إلى زمن وهم يسقون فناوله جل فشرب قائما، فدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. فالشرب قائما جائز والشرب قاعدا أفضل، وكذلك القيام للجنازة أفضل وإن قعد فلا حرج. وهذا هو السنة، قيام الجنازة حتى تخلف أن يتعداها أو تضع على الأرض. فإذا رأيت الجنازة فالأفضل في حقك أن تقوم حتى تخلفك أي تتعداها أو تضع على الأرض أو في المقبرة. وجاء في عدة روايات تعليل القيام، الحكمة من القيام حينما تمر الجنازة. جاء في تعليلات في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قمنا للملائكة. وفي رواية: إن للموت فزعا. وفي رواية: أليست نفسا، حتى ولو كانت جنازة غير مسلم، كما سيأتي في الأحاديث في التراجم الآتية. نعم. فإذا رأى الإنسان جنازة مسلم، جنازة مسلم أو كافر، يقوم. قال: إنما قمنا للملائكة. وفي رواية: إنما قمنا للموت. وفي رواية: إن للموت فزعا. وفي رواية: إنما قمنا إعظاما للملائكة. نعم. سيأتي مؤلف رحمه الله يذكر هذا في التراجم الآتية. نعم. باب متى يقعد إلى قام الجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يقم ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق. نعم هذه الترجمة معقودة في بيان متى يقعد إذا قام الجنازة والجواب أنه يقعد إذا خلفها أو تخلفها أو توضع على الأرض فإذا خلفها أو تخلفها هو أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد فيجمع بين الحديثين بأن القعود لبيان الجواز والقيام مستحب وهذا أولى من القول بأن حديث القيام منسوخة لأن فيه عملا بالأحاديث من الجانبين بعض العلماء يرى أن القيام منسوخ في حديث القعود وهذا ليس بجيد لأن القاعدة عند أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يعدل إلى النسخ لأن الجمع مقدم لأن الجمع فيه عمل بالأحاديث من الجانبين أما النسخ فيه إلغاء لأحد الدليلين وإعمال الأدلة أولى من إلغاء بعضها فإذا لم يمكن الجمع فإنه يلجأ إلى النسخ إذا عرف تاريخ وعرف المتقدم والمتأخر فإن لم يمكن فإنه ينظر في ترجيح فإن لم يمكن يتوقف الناظر المجتهد في الدليل حتى يجد ما يرجح أو حتى يعلم المتقدم أو المتأخر أو حتى يمكن الجمع وهنا يمكن الجمع بين الحديث يعني تحمل الأمر بالقيام على الاستحباب وحديث القعود على بيان الجواز وفي الحديث الثاني في قصة مروان وأبي هريرة سعيد المقبري على أبيه قال كنا جلوسا فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان وكان مروان هو أمير المدينة فجلس قبل أن توضع الجنازة جلس قبل أن توضع يعني لعلم أبي هريرة أن القيام ليس بواجب أخذ بالرخصة ويحتمل أن أبا هريرة نسي فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا يعني أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك يعني عن الجلوس فقال أبو هريرة صدق نهانا عن الجلوس يعني صدق يعني نهانا عن الجلوس قبل أن توضع فوالله لقد علم هذا يعني أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك يعني عن القيام عن الجلوس قبل أن توضع فقال أبو هريرة صدق أبو هريرة وأبو هريرة جلس لأن القيام ليس بواجب وأبو سعيد أحب أن يأخذ بالعزيمة والأفضلية أو أن أبا هريرة كان ناسيا فذكره أبو سعيد رضي الله عنه وبكل حال فالقيام والقعود فالقيام أفضل والقعود جائز وفيه التعاون على البر والتقوى وتذكير العالم وأبو هريرة إما أنه أخذ بالرخصة وأنه نسي وأما مروان فالذي يظهر أنه ليس عالما بالحكم نعم ها؟ لا هذا قبل هذا وكنا في جنازة فأخذ أبو هريرة فجلس قبل أن توضع نص قبل أن توضع وهي أمامها نص الحديث نعم باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع رحمه الله البخاري فإن تراجمه شرح للحديث شرح المتون باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. فإن قعد أمر بالقيام يعني على سبيل الاستحباب. واستدل بحديث أبي سعيد قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، يعني فلا يقعد على سبيل الاستحباب والأفضلية. وكما سبق جاء في الأحاديث ذكر الحكمة في القيام، جاء في بعضها إن للموت فزع المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعضها أن معه الملائكة، وجاء في بعضها أليست نفسا البقية، وجاء في بعضها إنما قمنا للملائكة، وجاء في بعضها إنما قمنا إعظاما للذي يقبض النفوس، ولفظ ابن حبان إنما قمنا إعظاما لله الذي يقبض الأرواح، ولا منافاة، فإن القيام للفزع من الموت، وفيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمر الله وهم الملائكة. نعم. قل فإن قعد أمر بالقيام يعني على سبيل الاستحباب، وفيه أن القيام لا يفوت في القعود ولو قعد، لأن المراد به تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت. نعم. ومثل فيها خلاف بعض العلماء، لكن هذا هو الصواب الجمع بين النصوص، ولهذا ذكر العلماء في المسألة الخلاف في هذا، كما ذكر الشارح رحمه الله ذكر أن أكثر الصحابة والتابعين على أنه مستحب، وأنه وقال بهذا الأوزاعي وأحمد وإسحاق وجماعة، وقال بعضهم يكره القعود قبل أن توضع، لكن محمول على كراهة التنزيل، وقال بعض السلف يجب القيام، احتجوا برواية أبي سعيد هذا، والصواب أنه أن القيام مستحب. نعم. باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد مقسم مقسم على وزن منبر عن عبيد الله بن مقسم عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. نعم، يعني قوموا مطلقة سواء كانت مسلمة أو كافرة، لأن المقصود تعظيم شأن الموت حتى يذكروه ويهتموا به، كما في اللفظ إن للموت لفزع، فقال قول النبي قوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الجنازة قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني مطلقة سواء كان الجنازة مسلم أو كافر، لأن المقصود تعظيم شأن الموت حتى يذكروه ويهتموا به. ولهذا في اللفظ الآخر بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للموت لفزع، وفي اللفظ أليست نفسا، في نفس مسلم أو كافر، وفي اللفظ الآخر إنما قمنا للملائكة. نعم. نعم. لا الراكب الراكب على حاله. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سالم بن حليف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا، وقال نعم. وهذا في بيان ما فعله سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة أحد السادة من الأنصار كان قاعدين في القادسية فمروا عليهم بجنازة فقام، فقيل لهم إنها من أهل الأرض من أهل الذمة أليست مسلمة، فذكر الحديث قال أليست نفسا، هذا في بيان العلة يعني نفس. نعم. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسائر رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا وعن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. نعم. أبو مسعود البدري. نعم. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق صعق صعق صعق. نعم. وهذا المؤلف رحمه الله ترجم بحمل الرجال الجنازة دون النساء. ووجه الشاهد من حيث قوله إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقه. استنباط البخاري الترجم من الحديث استنباط الحسن، فإن النساء لسنا من أهل الحمل للجنازة لضعف قوتهن وعدم تحملهن، والرجال أقوى من النساء على الحمل لضعف قوة النساء، ولما يفضي إليه حملهن من الاختلاط بالرجال وانكشاف شيء من عورتهن، وهذا من أسباب الفتنة، ولأن النساء ممنوعات من الذهاب إلى القبور، ولهذا الجنازة لا يحملها إلا الرجال، والنساء مأمورات بالستر مع ما يتوقع من النياحة والصراح عند حملهن لضعفهن وعدم تحملهن. ولهذا جاء في الحديث الصحيحة أن نهى على اتباع الجنائز، كما في هذه المعطية قد نهينا على اتباع الجنائز. استنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث أن الجنازة يحملها الرجال، ولهذا قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، وقوله واحتملها الرجال على أعناقهم، وفيه أن الله ينطق الجنازة وتتكلم وتقول إن كانت صالحة قالت قدموني، يعني لما تعلم من الخير، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان صعب. وهي أن الصوت قد تسمعه المخلوقات والإنسان لا يسمعه، وهذا لا غرابة فيه، يعني المخلوقات تسمع صوت الميت، جنازة تقول قدموني قدموني إن كانت صالحة، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، تسمع صوتها المخلوقات إلا الإنسان، والله على كل شيء قدير، يسمع المخلوقات ولا يسمعه الإنسان، وهذا من رحمة الله، لو سمع الإنسان لتكدرت حياته، كما يكون الشيء موجود ولا نراه، كالجن موجودون الآن وحيل بيننا وبين رؤيتهم، وهم موجودون، هم يروننا ولا نراهم، كما قال سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هم موجودون، قد يكون أمامك وعندك ولا تراه ولا تراهم وهم يرونك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق اختفي في الغار ولم يرهم المشركون وهم فوق الغار وأمام الغار، وهذا في بيان قدرة الله عز وجل، يعني يدورون الآن يبحثون عن النبي والصديق وفوق الغار وتحت وأمام الغار، حتى قال الصديق لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لا أبصرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكذلك أيضا لما الشباب الذين جلسوا الدبع الذين لما تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة جلسوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجا فأعماهم الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل على رؤوسهم التراب وخرجوا وهم لا يرونه. نعم. باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها، يعني قيد التشيع بالقرب، يعني المشيعون لهم أن يمشوا بين يديها يعني أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، لا حرج، الذي يسعى جنازة يكون أمامها ويكون خلفها ويكون على يمينها ويكون على شمالها، لا حرج في هذا، الأمر في هذا واسع، يكون أمامها ويكون خلفها ويكون على يمينها وعلى شمالها. وبعض العلماء يرى أن الركبان يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها، والأمر في هذا واسع. نعم. تعليق على إيش؟ هذا على الشرح، هذا ما هو على هذا. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظ عمرو بن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا التعليق على قول ايش؟ خرج مع رسول في جنازة فرأى نسا فقال أتحملنا؟ قلنا لا. قال أتركنه؟ قلنا لا. قال فركنا مأجورات غير مأجورات. يعني في ذلك النساء لا تتبع الجنازة. نعم. تعليق ذكر سماحة الشيخ رحمة الله عليه وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث أم عطية. أم عطية قالت نهينا على اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. خرج الشيخان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. وهذا فيه استحباب الإسراع بالجنازة. الأمر الاستحباب. فالسنة الإسراع بالجنازة لتجهيزها ودفنها لما ذكر في الحديث فإن تكون صالحة فخير تقدم تعجل إلى هذا الخير الذي ينتظرها وإن كانت غير صالحة يستريح الناس من شر يضعونها على رقابهم يسرع بالجنازة لكن السرعة لا يكون فيها خلل ولا تؤثر وكذلك في التجهيز عام هذا السرعة في حبلها وتجهيزها لكن إسراعا لا يخل مثلا بما يتعلق بالجنازة من الصلاة عليها يعني يخبر من حوله حتى يسمع الناس كما في الأحاديث وصلى عليه 40 رجل لا يشركون بالله شيئا لا شفعهم الله فيه يعلم من حوله كما فعل ابن عباس أخرج الجنازة لما حضر ما يقارب 40 لا يخبر من حوله والنبي أخبر بموت النجاشي يخبر من حوله الجيران والأقارب ومن حولهم وإذا كان كبير رئيس القبيلة من حوله من القبيلة أو عالم أو داعية يخبر من حوله أحبابه تلاميذه ومشايخه ولكن لا يؤخر مدة طويلة وذكر العلماء أنه يسرع بالجنازة إلا إذا مات فجأة قالوا فإنه إذا مات فجأة فإنه يؤخر حتى يتحقق من موته وهذا قبل أن يتقدم الطب الآن تقدم الطب يعرف وفاة الميت بسرعة والأولى أن تدفن في مكانها في المكان الذي مات فيه إذا كان في هذا البلد مسلمون يدفن معه ولو وصى أن ينقل إلى بلد آخر فلا ينقل لأنه لا وجه لهذه الوصية إلا تكلف بلا حاجة إلا إذا كان البلد ليس فيه مسلم فلا بأس فإن تنقل إلى فيصل. نعم. لا حاجة إلى هذا لأن في مشقة بعيد وفي خسارة مهمة العمل ذكر الشارح الخلاف في هذا شو قوله في الصفحة التي بعدها أسرعوا قوله أسرعوا بالجنازة قوله أسرعوا الصفحة الثانية قوله أسرعوا نقل ابن قدامة أن الأمر فيه الاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشد ابن حزم فقال بوجوبه والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية قال صاحب الهداية ويمثون بها مسرعين دون الخبب وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سدية المشي المعتاد ويكره الإسراع الشديد ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال من استحب وأراد أن أراد الزيادة على المشي المعتاد ومن كره وأراد الإفراط فيه كالرمل. نعم. الشدة اللي يسرع فيها قد تؤثر وقد يسقط الميت قد تتعب المشاة لا إسراع لا يكون فيه مشي تباوث ولا يكون إسراع شديد وكذلك الإسراع بتجهيزها. نعم. والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف مع حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. نعم. وفيه دليل على أن يحمل الجنازة هم الرجال كما سبق وفيه الاستحباب المبادرة إلى الجنازة.